السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن والاه. أصبح ما وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبمناسبة المنحة الحكومية المرتقبة والتي يتوقع توزيعها على عموم الناس المتضررين في هذا البلد، فقد جاء سؤال من سيدة تقول: عندي فتوى بخصوص المبلغ الذي سيبعثه الرئيس للمواطنين، هو تقريبا حوالي 1200 دولار، هل يجوز لي أن أسأل زوجي أن يعطيني نصيبي، أم من حقه هو أن يتركه معه؟ هل يجوز لي أن أسأل زوجي أن يعطيني نصيبي، أم من حقي هو أن يتركه معه؟ الجواب عن هذا: إن كان المال مخصصا لأحد الزوجين، إذا قيل هذا المال للزوج أو هذا المال للزوجة، فلكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المهر وهو مال الزوجة ليس للزوج أن ينال شيئا منه إلا بطيب نفس منها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فما كان للزوج فهو خاص به، ينفقه على أسرته وعلى ما شاء من المباحات، وما كان للزوجة فهو خاص بها، تنفقه فيما شاءت من المباحات، ويندب لها مواساة زوجها وولدها منه، لا سيما في هذه الضائقة المالية العامة. وما كان للولد فإن استغنى عنه الأب ادخره لولده، وإلا استنفقه في مصالح الأسرة. لو الدولة قالت هذا المبلغ للأب، هذا المبلغ للأم، هذا المبلغ للولد، مبلغ الأب خاص به ينفقه على أسرته وعلى ما شاء من مصالحه الأخرى، مبلغ الأم خاص بها تنفقه على نفسها، لا تلزم أن تنفقه على الأسرة لأن النفقة واجب على الزوج، لكن يندب لها مواساة زوجها. نحن في وقت أزمة، وقت ضائقة مالية، بدليل وجود منحة مالية من الدولة للأسر المتضررة، فوقت أزمة ووقت ضائقة، فينبغي لها مواساة زوجها بما تشارك وتسهم به من مال في هذه الأزمة. إن كان المال خاصا بالولد، والله عنده فلوس أخرى، يدخر هذا المال في حساب الولد، ما عندوش، أنت ومالك لأبيك، فيستنفق هذا المال على الأسرة، لا حرج في هذا. طيب، لو كان مخصص للعائلة كعائلة، لو افترضنا لا أدري إذا كان ده موجود أم لا. ما كان مخصصا للعائلة فيوضع في الحساب المشترك الذي ينفق منه على الأسرة. وينبغي للزوجين أن يأتمر بينهما في ذلك بمعروف، ولا ينبغي أن تكون لعاعة من الدنيا سببا للخصومة بين الزوجين. جانا رزق من ربنا ووصلا منها، فيكون سبب لشقاق ونزاع وخصومة داخل البيت، لا ينبغي لعقلاء الناس أن يسمحوا للعاعة من الدنيا أن تكون سببا للخصومة بينهما. فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ودائما كان يقال إن كسب القلوب أولى من كسب الدراهم والدنانير. أن تكسب قلب من معك وأن تكسب مشاعره وعواطفه نحوك خير لك من أن تكسب منه درهما ولا دينارا. زوجان خلطاء، وينبغي أن تكون العلاقة بينهما قائمة على البر والقسط. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.